لو تيقن أن ثمة ساقط في الإسناد لكان الكلام فيه كالمنقطع، أنه يحتمل هذا الساقط أن يكون يعني ثقة أو أن يكون ضعيفا. لكن الأدق بالنسبة للمدلس أن نقول لا للسقط ولكن لاحتمال السقط، هو يحتمل أن يكون ثمة ساقط ويحتمل أن لا يكون، يحتمل أن يكون قد سمع بالفعل هذا الحديث من شيخه الراوي المدلس، قد سمع بالفعل لكنه جاء وقال عنه أو قال لأمر عرض له، لم يقل حدثنا فلان أو سمعت فلان، لكن هو هل سمعه منه؟ سمعه منه بفرض أنه فعلا سمعه منه، وبفرض أنه لم يسمعه، الجملة أنه يحتمل أنه سمعه منه ويحتمل أنه لم يسمعه منه. فنرد لهذا الاحتمال، لو ثبت عندنا أو بدليل أنه لو ثبت عندنا أنه سمع منه هذا الحديث لصححنا الحديث إذا توافرت سائر شروط التصحيح في الإسناد. كيف يمكن أن نعرف أنه قد سمعه منه؟ بأن نطلع في إسناد آخر أو بطريق آخر على تصريح بالتحديث من هذا الراوي. المعنى أن الراوي المدلس قد يأتي بإسناد، ولنفرض أنه المدلس هو عمر، يأتينا الإسناد زيد عن عمر عن حفص إلى آخر الإسناد، زيد عن عمر عن حفص. يأتي إسناد آخر من طريق أخرى يقول هذا الإسناد عن بكر عن عمر قال حدثنا حفص، هذا الطريق ما به صرح فيه المدلس بالسماع، فهذا التصريح يجعلنا نحمل هذا الإسناد الآخر الذي لم يصرح فيه بالسماع على الصحة أو على السماع. لماذا؟ لأنه في الجملة قد ثبت عندنا سماع عمر لهذا الحديث من زيد، ثبت سماعه لهذا الحديث بعينه أو لم يثبت، ثبت، وبالتالي انتفت شبهة أن يكون ثمة ساقط حتى نقول من الساقط، هل هو ثقة أو ليس بثقة. بمعنى آخر في الإسناد أو ممكن بأسلوب آخر وبتفصيل أدق، في الإسناد الذي لم يصرح فيه بالسماع ما زال يمكن أنه سمعه منه مباشرة، وقد يكون سمع منه بواسطة، وقد يكون بالفعل سمعه منه بواسطة، لكن نحن عندنا إسناد آخر صرح فيه بالتحديث، فهذا الذي صرح فيه بالتحديث أثبت لنا أنه قد سمع هذا الحديث من شيخه، سواء كان في الإسناد الآخر سمعه منه بالفعل أو سمعه منه سمعه من راو آخر بالفعل. الشاهد أنه قد ثبت عندنا السماع الذي أطلقنا عليه في درس سابق، السماع المعين أو الجزئي، ثبت عندنا سماع هذا الراوي لهذا الحديث من شيخه، وبالتالي انتفت شبهة السقط. لكن يبقى هذا فيما إذا وجدنا طريقا آخر يصرح فيه بالسماع، أما إذا لم نجد طريقا آخر يصرح فيه بالسماع يبقى عندنا هل يحتمل أنه سمع منه؟ يحتمل، لأنه تعريف التدليس أن يأتي بصيغة تحتمل السماع ولا تجزم به، فهل يحتمل أنه سمعه من شيخه؟ يحتمل. هل يحتمل أنه سمعه بواسطة عن شيخه؟ يحتمل. إذا كان الأمر متردد ما بين هذين الاحتمالين لا نغلب احتمال السماع، وإنما نغلب احتمال عدم السماع، لأن الأصل كما ذكر أحمد الأصل في الرواية أو في الإسناد عدم الصحة حتى تثبت لنا شروط صحته، فعندنا احتمال أنه سمعه واحتمال أنه لم يسمعه، فنغلب احتمال التهمة احتمال عدم السماع. وإذا غلبنا احتمال عدم السماع يكون الآن الرد لأن ثمة واسطة، احتمال عندنا عدم السماع، إذن هذا الاحتمال يؤدي إلى احتمال آخر، وهو وجود واسطة قد سقطت ما بينه وبين شيخه. هذه الواسطة ستؤدي بالتالي إلى علامات استفهام حول هذه الواسطة، هل هو ثقة أو ليس بثقة. فإذا العبارة الأدق في السبب الذي دعا العلماء إلى الحكم بأن المدلس من أحاديث المردودة لا أن تقول هو السقط، وإنما احتمال السقط، احتمال السقط، هذا الأدق. ثم قد يكون لم يسمع بالفعل وقد يكون سمع بالفعل، فإذا ثبت عندنا طريق آخر يصرح فيها بالتحديث أو بالسماع ارتفع الحديث أو الإسناد عن حيز التضعيف إلى حيز التصحيح. ما لم يثبت هذا يبقى الحديث في دائرة الاتهام. هنا العلماء أو للتفصيل لابد من الإشارة إليه بغض النظر عن الدخول في حيثياته وتفاصيله، أن العلماء استثنوا من هذا أو من هذه القاعدة أمرا واحدا فقط. ما هو؟ قالوا يستثنى من هذا، أو عند جمهور العلماء المحدثين يستثنى من هذا أحاديث المدلسين في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فهذا يقودنا إلى نوع تفصيل أمر عليه سريعا حول رواية المدلسين في الصحيحين. رواية المدلسين في الصحيحين يمكن أن تقسمها من حيث الجملة إلى قسمين كما فعلنا تقريبا في التعليق. القسم الأول أن يثبت أنهم قد سمعوا هذه الأحاديث التي دلسوها في رواية أخرى موجودة في الصحيحين، بمعنى أن يكون قد دلس في طريق، يعني جاء المدلس عن عنة في طريق موجود في صحيح البخاري، لكن فرضا أنه موجود في كتاب الإيمان، ثم بقراءة الصحيح وجدنا هذا المدلس قد صرح بالتحديث في رواية أخرى في صحيح البخاري لكنها موجودة في كتاب لنقل الاعتصام بالكتاب السنة، أو في كتاب التوحيد، الكتاب الإيمان في أول الصحيح، كتاب التوحيد أو الاعتصام في آخر الصحيح. فهذا المدلس قد ثبت تصريحه بالسماع أين؟ في البخاري نفسه. فإذا المدلس إما أن يصرح، يأتي رواية أخرى يصرح فيها بالسماع أين؟ في داخل الصحيحين، هذا قسم. أو قسم آخر أن لا يثبت تصريحه بالسماع في داخل الصحيحين، فننظر هل وجد له رواية صرح فيها بالتحديث أو بالسماع خارج الصحيحين، كالسنن الأربعة أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجة، أو المسند أو المسانيد سواء مسند أحمد مسند إسحاق رحمهم الله، أو غيرها من الكتب، يعني مثل نأتي إلى سنن الدارمي، معاجم الطبراني، المستدرك للحاكم. المهم أن نقف على طريق صرح فيه بالسماع، فإذا ثبت ذلك الطريق الذي صرح فيه السماع بإسناد صحيح إليه ارتفعت شبهة التدليس الذي حصل في الصحيحين، وهذا لا إشكال فيه. هذان القسمان إذا ثبت طريق آخر سواء كانت في الصحيحين أو خارجهما هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما لم يثبت أن المدلسين في الصحيحين سمعوا هذا الحديث، يعني لم يثبت في طرق أخرى أنهم سمعوا هذا الحديث. نظرنا في الصحيحين لم نجد هذا المدلس صرح بالسماع في رواية في الصحيحين، نظرنا بحسب ما نستطيع في الروايات خارج الصحيحين كذلك الأمر، لم نقف على تصريح له بالسماع. إذن لم يثبت عندنا رواية أخرى صرح فيها الراوي بالسماع. هذا الراوي الآن هل نحمل روايته على الانقطاع أو على الاتصال؟ ما رأيكم؟ بأنه على بالنسبة للأصل السابق هكذا الأصل يعني بالنسبة للأصل السابق، لكنها هي الجزئية التي استثناها العلماء من ذلك الأصل، أننا لا نحملها على الانقطاع وإنما تحمل. وهذا كلام يعني الذي جرى عليه جمهور أهل العلم، وقد يكون لبعض الباحثين أو لبعض أهل العلم في هذا نظر وأنه يعني كلام غير مقنع تماما، لكن جرى جمهور أهل العلم على أن تدليس المدلسين في الصحيحين محمول على السماع، محمول على أن البخاري ومسلم قد اطلع على طريق أخرى قد صرح فيها المدلس بالسماع، وهذه الطريق قد لم يعني قد تكون لم تصل إلينا ولا لم نعرفها، وإنما كما ذكروا لجلالة البخاري ومسلم وعظم شأنهما ومعرفتهما في هذا الفن فن الحديث، حملوا أحاديث المدلسين في الصحيحين على الاتصال. إذن المستثنى الوحيد من القاعدة السابقة هو أحاديث المدلسين في الصحيحين، وكما سبق لبعض أهل العلم يعني بحث في هذا الموضع. نرجع الآن، وقد عرفنا إلى عرفنا سبب رد الحديث المدلس سواء تدليس شيوخ أو تدليس إسناد. بقي عندنا نقطة وهي الكلام على أنواع تدليس الإسناد. لتدليس الإسناد مجموعة من الأنواع، فعندك أولا تدليس التسوية، وهناك تدليس السكوت، وهناك تدليس العطف، وهناك تدليس السقط أو ما يمكن يطلق عليه السقط. نؤخر تدليس التسوية. بالنسبة لتدليس السكت صورته كالتالي: أن يحدث الراوي بحديث فيأتي بلفظ التحديث ويسكت هنيهة ثم يعاود ذكر اسم شيخه فيقول حدثنا ويصمت، ثم يتكلم فيقول بكر بن محمد، بكر بن محمد هذا من شيوخه الذين سمع بعض أحاديثهم ولم يسمع البعض الآخر. هنا الآن ماذا يقول؟ حدثنا، وإذا المدلس قال حدثنا نحمل الإسناد على أي شيء يرحمك الله؟ على الاتصال، لأنه يصرح بالتحديث، لكنه هنا قال حدثنا وصمت، حدثنا بكر بن محمد. في هذا الصمت هو فعل شيئا، هو الذي جعلنا نحكم أو نقول أن هذا تدليس أسماه العلماء تدليس السكت أو السكوت. في أثناء صمته تكلم إما تمتمة وأنت أو الراوي لم يسمع، أو تكلم إن صح التعبير ذهنيا، بمعنى مرر جملة على ذهنه ثم تكلم، يعني وكأنه قال حدثنا بكر. يعني ايش اللي تم انا ماذا الذي نطقت به لكن تمتمة، وكأنه قال حدثنا حفص بن إياد قال حدثنا بكر ابن إسماعيل أو بكر ابن محمد، فأسقط هذه الجملة أو سكت عن هذه الجملة، فأنت لم تسمعها. وقد يكون أيضا هو ما تكلم بها لكن مر بها على ذهنه أثناء السكت، فهو لما تكلم أو لما حدث وكأنه قال أو وكأنه ذكر بالنسبة لنفسه من شيخه الحقيقي في هذا الإسناد، لكن سكت إلى أن جاء ذكر الشيخ الذي لم يسمع هذا الحديث منه بالفعل، فصرح أو رفع صوته، فجاءت العبارة حدثنا بكر بن محمد، فأنت تظن عندئذ أنه سمعه منه وهو لم يسمع منه، وإنما هذا بعض أنواع التدليس التي تنبه لها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى وذكروها في مطولات كتب المصطلح. كذلك الأمر هذا تدليس السكت. عندنا نوع آخر أطلقوا عليه تدليس العطف، تدليس العطف. والمقصود بتدليس العطف أن يقول الراوي أن يسند التحديث إلى شيخين، ويكون قد سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، فيقول حدثنا بكر بن محمد وحفص بن عاصم قال حدثنا يزيد بن عمرو، حدثنا بكر بن محمد وحفص بن عاصم قال حدثنا يزيد بن محمد. هنا يكون قصد هذا الراوي الذي فعل هذا الفعل إسناد التحديث إلى شيخه الأول، وذكر الثاني جملة، أن ذكره ضمنا ولم يقصد عطفه على التحديث، بمعنى أنه أسقط الراوي بينه وبينه، وأسقط أيضا صيغة التحديث للعن أو قال، فقال حدثنا بكر بن محمد، وهو يقصد نسبة التحديث أو فعل التحديث إلى بكر بن محمد، ولا يقصد نسبتها إلى حفص بن عاصم، لكن ذكر حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم قال حدثنا فلان إلى آخر الإسناد. في الثاني يكون لم يسمع من الثاني مباشرة، وإنما سمع من الأول مباشرة، وجاءت بلفظة التحديث التي توهمك بأنه قد سمع من الاثنين معا. وهذه الصورة بالذات قد حصلت لبعض الشيوخ رحمه الله تبارك وتعالى، حيث إنه كان معروفا بالتدليس، فقال له تلاميذه في ذات يوم حدثنا اليوم ولا تدلس لنا أو لا تدلس علينا، فجعل يقول لهم إن شاء الله، يعني أحدثكم ولا أدلس لكم، فبدأ يقول وحد أملى عليهم مجلسا لعله من 20 حديث، وهو يقول حدثنا فلان وفلان، قال حدثنا فلان ويأتي بالإسناد، ثم يقول حدثنا فلان وفلان، قال حدثنا فلان ويأتي بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأملى عليهم مجلسا. ثم بعد فراغه من الإملاء وأراد أن يعلمهم هذا النوع من التدليس فعلمنا جميعا، قال لهم أترون أني قد دلست لكم اليوم؟ قالوا لا ما دلست، قال بلى كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منه. فأفادهم بهذا معرفة هذا النوع من التدليس الذي أطلق عليه العلماء تدليس ماذا؟ العطف لأي شيء؟ لحرف الواو، هذا حرف العطف، حدثنا فلان وفلان، هذا النوع الثاني من أنواع تدليس الإسناد. هناك تدليس الثالث، تدليس السقط، والمقصود به أن يسقط أي لفظة من ألفاظ التحمل، فلا يقول حدثنا ولا يقول عن ولا يقول قال، وإنما يبدأ يقول هكذا بكر بن محمد قال حدثنا فلان حدثنا فلان، فأسقط لفظة التحمل سواء كانت من التي فيها تصريح بالسماع أو التي تجزم بالتحديث مثل حدثنا وأخبرنا وسمعت ونحو ذلك أو مثل قال وعن، وإنما يبتدئ الرواية بالإسناد مباشرة بكر بن محمد ويأتي بالإسناد، فهذا كذلك الأمر من أنواع التدليس. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع تدليس الإسناد وهي شيئا ما أيسر من النوع الأخير من هذه الأنواع. النوع الأخير والذي ذكرته أولا هو ما يعرف عند العلماء بتدليس التسوية، وله يعني حكم يختص به. فما المقصود بتدليس التسوية؟ انظر إلى هذا التعريف وممكن أن تقيده. أن يسقط الراوي راويا، أن يسقط الراوي راويا بين شيخين لقي أحدهما الآخر وليس الأول فيهما مدلسا ويأتي بصيغة تحتمل السماعة ولا تجزم به كعن وقال، تحتمل السماعة ولا تجزم به كعن وقال. ويمكن أن تقول لأنه عندئذ سيصبح هو الأشد والأنكى، أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين. فيما سبق قلت أن يسقط راويا بين شيخين فكانت أعم، هنا أن يسقط ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، أو بعبارة أدق من لقي، لأن قلنا اللقاء لا يجزم بالسماع، من ضعيفا بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر وليس الأول فيهما مدلسا ويأتي بصيغة تحتمل السماع ولا تجزم به كعن وقال. نفس ما سبق. لاحظ الآن الفرق بين هذا النوع من التدليس والتدليس الإسناد عموما. فإن كما سبق في الدرس الماضي بعض أهل العلم جعل تدليس الإسناد قسم، تدليس التسوية قسما منفصلا منفردا، فجعله قسيما لتدليس الإسناد والشيوخ لا قسما لتدليس الإسناد. ولهذا أيضا وجهة نظر، لكن الذي جعل الأمرين يعني أو جعل تدليس التسوية راجع إلى تدليس راجع إلى عفوا تدليس الإسناد، لأن وجهة نظره أن كلا النوعين أو كل جميع هذه الأنواع راجع إلى الإسناد، راجع إلى إسقاط في الإسناد بغض النظر هل كان تسوية أو لم يكن. إسقاط في التدليس الإسناد إذن أن يروي عن شيخه ما سمع ما لم يسمعه منه، أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، فإذا هو أسقط لنا واسطة بينه وبين شيخه. ولأننا نعرف أن هذا الراوي مدلس سنضع عليه عند روايته أو عندما نرى اسمه في إسناد من الأسانيد سنضع عليه مجموعة من علامات الاستفهام حتى ننظر هل صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث، ولا نأخذ منه ما لم يصرح فيه بالتحديث. فإذا أمره شيئا ما سيكون مكشوف أكثر مما من تدليس التسوية. تدليس التسوية لم يسقط الراوي بينه هو وبين شيخه، وإنما الإشكال في تدليس التسوية أنه سيقول لك حدثنا فلان وفلان هذا شيخه، ومع ذلك قد دلس. أين أسقط الراوي؟ بين الشيوخ في الإسناد. الإسناد عندنا زيد عن بكر عن محمد عن حفص عن عن عن إلى آخره. يأتي هو زيد الأول هو المدلس يقول حدثنا بكر، إذن نحن في الظاهر انتفت شبهة التدليس، لكنه لا يدلس في هذه المنطقة، وإنما في الطبقات الأخرى من الإسناد، يعني أنه قد يحدث راويا بين شيخه وشيخ شيخه، أو قد يحدث راويا بين شيخ شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخ شيخه، وهلما جرى أن يسقط راويا بين شيخين، أن يسقط راويا بين شيخين، هل تصورتم أو نحتاج إلى صبورة؟ يمكن على السريع. فإذا يسقط راويا بين شيخين، ويكون يعني إتقان العمل، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل، فهو إتقانا منه لهذا العمل ليس بين أي شيخين، لأنه لو كان بين شيخين لا ثمة معاصرة بينهما سنجزم بالانقطاع ونرد الحديث، لكن هو أتقن العمل فجاء بين شيخين لقي أحدهما الآخر أو سمع أحدهما من الآخر فأسقط الراوي بينهما. وإن شاء الله في الدرس القادم ممكن نعاود ذكر هذا بنوع تفصيل. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا في آخر درس مما سبق قد شرعنا في الكلام على الحديث المدلس. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فعرفنا معنى التدليس، وعرفنا أقسام الحديث المدلس أو أقسام المدلس من حيث الجملة، ثم عرفنا بعد ذلك أقسام القسم الثاني من القسمين. ويأتي بصيغة تحتمل السماع ولا تزني به. إذن هكذا، أن يسقط الراوي ضعيفا في البداية فيما سبق قلنا راويا من باب فقط البيان، لكن فيما بعد لمن يذكر قيدنا بضعيف، أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين، ضعيفا بين ثقتين، سمع أحدهما من الآخر وليس الأول منهما مدلسا، ويأتي بصيغة تحتمل السماع ولا تجزم به. فهذا يطلق عليه هنا أنه سوى الإسناد، سواه في عبارة بعض أهل العلم جوده، يعني جعله جيدا. الناظر في هذا الإسناد طبعا هو الراوي الذي أسقط ماذا يقول؟ حدثنا. الراوي الذي أسقط الذي فعل هذا الفعل ماذا يقول؟ حدثنا، لأنه لم يسقط شيخه، لم يسقط شيخه، ولو أسقط شيخه لكان هذا من قبيل تدليس الإسناد الذي سبق لنا بيانه، سواء عطفا أو سكوتا أو سقطا أو بدون هذه الأقسام جميعا، تدليس إسناد مطلق بأن يقول عن أو قال. فهو إذن لم يسقط شيخه، لم يسقط شيخه، بل على العكس تماما، حتى لو أننا نعرف أنه مدلس يقول لك نعم أنا مدلس، لكني ها أنا هنا قد قلت حدثنا فلان، ما دلس، لكن ماذا قد فعل؟ قد فعل فعلة عظيمة، ترك الطبقة التي بينه وبين شيخه، ما دلس في هذه الطبقة، لكن جاء إلى طبقة أخرى اعتبارا من شيخه أو من شيخ شيخه لنقل فصاعدا، فأسقط ضعيفا بين ثقتين. هو قال حدثنا زيد شيخه، وزيد يروي عن محمد، ومحمد عن بكر، وبكر عن حفص، وهلما جرا، فجاء إلى طبقة شيخ شيخه. شيخه فرضنا اسمه ماذا؟ بكر. وشيخ شيخه عمرو، فأسقط بينهما واسطة، أو بين شيخ شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخ شيخه، وهلما جرا جاء إلى واسطة وأسقطها. وشرط هذه الواسطة أن تكون ضعيفا، هذا واحد، بين ثقتين، شيخ الذي الشيخان كلا الشيخين اللذين أسقطت الواسطة بينهما كلاهما ثقة، فأسقط بينهما، يعني هذا أصبع بين هذين الأصبعين أسقطه. والشرط الآخر أن يكون أحدهما سمع من الآخر، لقي أحدهما الآخر، هذا وهذا قد سمع أحدهما من الآخر. وشرط آخر أن لا يكون الأول فيهما مدلسا، أن لا يكون الأول فيهما مدلسا. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ حتى ما يكذب، لو قال حدثنا أو كذا يكذب، فيأتي بصيغة تحتمل السماعة ولا تجزم به، بين محمد وبكر يقول محمد عن بكر. لماذا اشترطنا أن لا يكون الأول مدلسا؟ لأنه لو كان مدلسا لألصقنا به تهمة هذا الحديث، قلنا هذا مدلس وقد عنعن، إذن لا نقبل منه. وقد تنبه، أو كأن المدلس التسوي تنبه لهذا، لأنه لو كان شيخه مدلسا وهو وضع صيغة العنعنة فيقول ما فعله كعدمه. لماذا؟ لأن العلماء سيتنبهون أن هذا مدلس وقد عنعن، سواء هو الذي عنعن بالفعل أو الذي عنعن هو الذي فعل هذا، ما يهمهم، لكن وجد مدلس وبعده عنعنة، إذن الحديث لا يقبل. فهو متنبه لهذا، لذلك لابد أن يكون شيخه، أو أن يكون الشيخ الذي أسقط الواسطة التي تليه غير مدلس حتى يستقيم الحديث، ويظن أنه متصل، ويظن أن هذا الإسناد متصل. فإذا أسقط ضعيفا بين ثقتين، لقي أحدهم الآخر، لأنه لو لم يلقى أحدهم الآخر أو لو لم يسمع أحدهم من الآخر لا عرفنا أن الإسناد منقطع، وبالتالي فعله هذا لم يغني شيئا، الإسناد سيكون منقطع. لكن بكونه ما سمع أحدهم من الآخر، الاحتمال عندئذ أو الإسناد عندئذ يحتمل الاتصال. ثم ليس الأول مدلسا حتى إذا وضع صيغة الاحتمال لا يتهم بها الأول، وعندئذ يستقيم له كلامه، فيقول أنا مدلس نعم، لكنني قلت حدثنا فلان، وجئت بالإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الإسناد. فللوهلة الأولى عندما تقرأ في ترجمة هذا الراوي أنه مدلس، إذن تنظر إلى الإسناد تقول شرط المدلس في ذهنك مباشرة، شرط المدلس حتى أقبل منه الحديث أن يصرح بالسماع، تأتي إلى الإسناد صرح بالسماع، إذن إسناد صحيح. هكذا يحكم يعني المتساهل من طلبة العلم أو المتسرع، فيحتاج أن ينظر هذا الإسناد أو هذا التدليس الذي اتهم به هذا الراوي، هل هو فقط تدليس إسناد يعني في طبقته هو، أو أنه تدليس تسوية؟ فإذا كان تدليس تسوية فما شرطه حتى نقبل منه الحديث؟ إذا كان يدلس تدليس تسوية وسبق أظن أن ذكرت أشهر اثنين في اللسان تدليس التسوية، من يذكرهما؟ بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. أشهر اثنين يمثل بهم العلماء لتدليس التسوية بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، بل إنهم أطلقوا عبارة عن بقية فقالوا أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على ماذا؟ من يكمل السدعة؟ لا ما تكمل السدعة هكذا، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على حذر، ما تكمل السدعة نقول لك على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية يعني على حذر. فإذا ما الشرط في إذا عرفنا أن هذا الراوي يدلس تدليس تسوية، ما الشرط حتى نقبل حديثه؟ لا بأس ألا يعنعن أين؟ مثل ما قلنا أنت لك شوارد تحتمل، ما فعل شيئا لو جاء بصيغة تحتمل، تحتمل السماع، نحن لا نريد الاحتمال نريد الجزم. ايه كأنك رفعت يدك، اذا كان واذا كان ثقة الثقة يدلس. بقية ابن الوليد او دعنا من بقية فيه كلام، الوليد مسلم ثقة. اين اي شيء خير؟ اذا ان يصرح بالسماع في جميع طبقات الاسناد، ان يصرح بالسماع في جميع طبقات الاسناد. فاذا وجدت راويا مدلسا تدليس تسوية ابتداء منه الى اخر الاسناد، ابتداء منه الى اخر الاسناد، يجب ان يكون في الاسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان الى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان قال الى النبي صلى الله عليه وسلم، او اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم، او حدثنا فلان قال اخبرنا فلان قال سمعت من فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان ياتي بصيغه تجزم بالسماع في جميع الطبقات. اما المدلس تدليس اسناد عادي ماذا كنا نشترط فيه؟ ان يصرح بالسماع عن شيخه، ان يصرح بالسماع عن شيخه. اما غير شيخه لا نشترط ذلك. اما الذي يدلس تدليس تسوية لابد ان يصرح في جميع طبقات الاسناد، لاننا لا نعرف اين اسقط الضعيف بين ثقتين، وهو في الواقع قد يكون اسقط وقد لا يكون اسقط اذا جاء بعن، لكن نحن لا ندري. فالاصل انه ان فعله متهم، الاصل ان فعله متهم، ولا نقبل منه الا ان يصرح بالسماع. طبعا هنا يأتي ان لم يصرح بالسماع نبقى او نبقي حديثه في دائرة الاتهام، الا ان نقف على رواية اخرى، الا ان نقف على رواية اخرى لشيخ اخر ليس بمدلس يورد الاسناد كما يورده هو. فاذا وقفنا على طريق اخرى لشيخ غير مدلس تدليس التسوية اورد الطريق كما اورده هو، علمنا انه لم يسوي هذا الاسناد، وعندئذ نحكم له بما يستحقه صحة وحسنا، لكن ليس اعتمادا على روايته او على طريقه هو، وانما بالنظر الى الرواية الاخرى التي شهدت لنا انه لم يحذف واسطة، انه لم يحذف واسطة في هذا الاسناد. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث المدلس باقسامه وبما فيها تدليس التسوية الذي هو شر انواع التدليس. قال الحافظ رحمه الله: والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقاة عن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. في قوله وكذا الإحالة على أي شيء؟ الواو العطف هنا على أي شيء؟ طيب والثاني إيش المعنى؟ والثاني إيش هو الخفي؟ أي خفي؟ السقط، السقط الخفي، السقط الخفي. في قوله والثاني يقصد السقط الخفي. قال لنا والثاني المدلس، يعني والسقط الخفي هو الحديث المدلس، والسقط الخفي هو الحديث المدلس. ثم عطف وقال وكذا المرسل الخفي، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، أي أنه من أنواع السقط الخفي. ماذا؟ المرسل الخفي، لا المرسل الظاهر أو الجلي، فإن المرسل الجلي قد فرغنا منه وعرفنا كيف تعرف السقط فيه. الآن عندنا لفظ آخر أو مصطلح آخر هو الذي قال فيه وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ما معنى هذا الكلام؟ سبق عند بدء الكلام في قضية الإسناد المنقطع والاتصال وكيف تعرف الاتصال، أو عند قول الحافظ رحمه الله فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتاج إلى التاريخ، عرفنا أن الاتصال أو أن المعاصرة وما بعدها الاتصال أو الانقطاع على درجات، فهناك اتصال هو المطلوب في الحديث، وهناك أو لنقل مطلوب عند الجمهور وهي ماذا قلنا عنها؟ المعاصرة وإن كان السماع، المعاصرة وإن كان السماع. وهناك ما هو أخص من هذا وهو ثبوت السماع، وهي مذهب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الدائرة أقل دائرة، أو يوجد دائرة أصغر منها أيضا، هي ثبوت السماع في كل حديث بعينه. البخاري يريد ثبوت السماع في الجملة، أنه سمع منه في الجملة، أنه سمع منه في الجملة. أما الدائرة الأخص فهي أنه سمع كل حديث من فلان، وهذا لا تثبت إلا أن يقول فلان سمعت كذا أو حدثنا كذا في كل حديث يحدث به، فهذه أقل دائرة. ثم الدائرة التي هي أكبر منها ثبوت السماع في الجملة، وهي شرط الإمام البخاري. ثم الدائرة التي أكبر منها المعاصرة مع إمكان السماع، المعاصرة مع إمكان السماع، وهي مذهب الجمهور وعليه جرى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى ورد على من خالف هذا المذهب. الدائرة التي تليها المعاصرة مع عدم إمكان السماع، وهذه المعاصرة مع عدم إمكان السماع ماذا نطلق عليها؟ معاصرة مع عدم إمكان السماع انقطاع أو ليست انقطاع؟ انقطاع. معاصرة مع عدم إمكان السماع أو عدم إمكان اللقاء هذه انقطاع، ترادف الانقطاع. ما معنى عدم إمكان؟ يعني مستحيل أنه لقيه. وطبعا ذكرت في جملة ذلك تفاصيل من حيث السن، ومثلا لو عاصره لكن عاصره 3 أيام أو 4 أيام أو سنة، هذه نقول إنها معاصرة مع عدم إمكان التحمل. ومتى تكون مع إمكان التحمل؟ أن يموت الشيخ والتلميذ في عمر يؤهله للتلقي، يؤهله للتلقي. فيأتي هنا مسألة سبق الإشارة إليها، ما هو العمر الذي يؤهله التلميذ للتلقي؟ وفيها كلام لأهل العلم. بعد هذه الدائرة يأتي عدم المعاصرة أصلا. عدم المعاصرة أصلا انقطاع أو ليس انقطاع؟ انقطاع جلي. وحتى المعاصرة مع عدم إمكان اللقاء انقطاع جلي. الآن ضمنا أو بعد استذكار هذه المعلومات نرجع إلى المرسل الخفي. المرسل الخفي حالة ما بين الانقطاع الجلي الظاهر او السقط الظاهر والانقطاع الخفي في التدليس. لذلك قال من معاصر لم يلقى، لكن مع ذلك يحتمل ان يلقى، يحتمل ان يلقى، لان المعاصر الذي لم لا يحتمل ان يلقى قلنا هذا انقطاع، معاصر لم يلقى لا يحتمل ان يلقى هذا انقطاع ظاهر، اما معاصر لم يلقى لكن عنده احتمال ان يلقى فهذا المرسل الخفي. بل ايضا قد تدخل ضمنه حالة من معاصر لقي لكنه لم يسمع، فالامر هنا فيه نوع من الدقة من يعني تقريبا الذي استقر عليه الامر هو كلام الحافظ رحمه الله، وإلا فإن البعض من أهل العلم خاصة القدامى قبل الحافظ ذكروا صورة المرسل الخفي من صور التدليس، جعلوا صورة المرسل الخفي من صور التدليس، إلا أن ثمة فرق بينهما. فالمرسل الخفي من معاصر لم يلقى، زيد وعمر تعاصرا لكنه لم يلقه مع احتمال اللقاء، مع احتمال اللقاء. كيف هذا؟ عاصره فترة كافية للقاء، توفي عمرو في سنة 80 للهجرة، وولد زيد في سنة 55 للهجرة، كم تعاصر؟ 25 سنة. فترة مؤهلة للقاء او لا؟ فترة كافية في أن يقع اللقاء، هذا أمر، بخلاف من لو مات قبل ولد قبل وفاته بسنة. الأمر الآخر قلنا أيضا مع من إمكان اللقاء أن لا يعرف، أو لو عرف أن فلانا لم يرحل، هذا لم يغادر بلده، هذا لم يغادر بلده، هذا دمشقي وذلك نيسابوري، وهذا لم يغادر نيسابور وهذا لم يغادر دمشق، وعرفنا تيقننا هذا يعني نصوا على ان هذا لم يغادر وهذا لم يغادر، هذه انقطاع او اتصال او احتمال اتصال او ماذا؟ انقطاع، لانهم نصوا على ان هذا لم يغادر وهذا لم يغادر. لو نصوا على دخولي او على ان فلان سافر ودخل نيسابور، الدمشقي سافر ودخل نيسابور، هذا ماذا يمكن ان نطلق عليه؟ احتمال اللقاء، احتمال اللقاء. وبالتالي هنا مع كونه ليس مدلسا، مذهب الجمهور ماذا؟ حمل الاسناد على الاتصال. لكن الان نأتي الى صورة متوسطة، انه لا يعرف، لا نعرف هل هذا ارتحل او لم يرتحل، وهذا لا نعرف كذلك ارتحل او لم يرتحل، لكن ليس عندنا ما يجزم بانه لقيه. حصلت المعاصرة لكنه مع ذلك لم يلقه، او احتمل الامر انه لم يلقه. اضف الى ذلك فيما لو علمنا انه لقيه لكن ايضا علمنا انه لم يسمع منه، ففي هذه الحالات جميعا لو اراد التلميذ ان يحدث عن ذلك الشيخ ماذا سيقول؟ سيقول عن او قال، لم يقول حدثنا، احتمال ان يقول بلغني عن فلان، فاذا قال بلغني عن فلان عرفنا ان الاسناد منقطع، لان بلغني بلغني عن فلان عرفنا ان الاسناد منقطع، لان بلغني وما اشبهها من الاشياء التي تجزم او من الصيغ التي تجزم بعدم الاتصال. واذا كان ثقة لا يحتمل ان يقول حدثني او حدثنا او سمعت، لماذا؟ لانه يكون يكذب عندئذ، والثقة لا يكذب. فإذا إذا أراد الرواية عن ذلك الشيخ ماذا سيقول عن أو قال؟ عندما تراجع ترجمة هذا وذاك تجد أن زيدا ولد سنة 55 وعمرا توفي سنة 80، إذا عندك أنت فترة كافية فترة كافية للقاء. فللوهلة الأولى هنا قد تحكم بأن هذا الحديث متصل بناء على قاعدة الجمهور، ما هي؟ المعاصرة وإمكان اللقاء من غير المدلس، أنها كافية في الحمل على الاتصال. فهنا أنت يحتمل أن تقول إن هذا الإسناد متصل. كذلك الأمر لو كان لقيه بالفعل لكنه لم يسمع منه فقال قال فلان أو عن فلان، يحتمل أو أنت عندئذ ستقول إن الإسناد متصل. لا، لكنه عفوا في واقع الأمر ليس بمتصل، في واقع الأمر ليس بمتصل، لأنه ثمة واسطة بين الاثنين. كيف تعرف هذه الواسطة؟ إما أن يأتي في إسناد آخر ممكن، وهذا الموضوع سيقود مثلا أو له علاقة بالمزيد في متصل الأسانيد في بعض الصور، أو بنص العلماء على أن فلانا لم يسمع من فلان، أو أن فلانا لم يلقى فلانا، إذا نص أهل الشأن. ثم هنا يأتي الخلاف بين العلماء في النص على ذلك أن فلان لم يلقى فلان، قد تجد نصا لبعض العلماء هكذا وبعضهم يثبت أنه لقيه، فيحتاج منك أن تحقق هل لقيه أو لم يلقه. الشاهد إذا نص عالم من أهل الشأن على أن زيدا لم يلقى عمرا، وأنت وفقا لما هو متوفر لديك من المعلومات والتراجم ترى أنه عاصره فترة كافية للقاء، وليس عندك ما يجزم أنه لقيه أو دخل بلاده ونحو ذلك، وليس عندك ما يجزم بالعكس. الأصل هنا بناء القاعدة السابقة الحديث متصل، لكن وقفت على نص لعالم من أهل الشأن كالبخاري ومسلم وهؤلاء الأئمة، علي بن المديني، أن فلان أو أبو حاتم الرازي أن فلانا لم يلقى فلان، فعندئذ تحكم للحديث بماذا؟ منقطع. والمعاصرة موجودة أو ليست موجودة؟ فكيف تقول منقطع؟ تقول هذا ما هو أو ما أطلق عليه أهل العلم ماذا؟ المرسل الخفي، المرسل الخفي، هذا ما أطلق عليه العلماء المرسل الخفي، صورة المرسل الخفي. كذلك الأمر في المعاصر الذي لقي ولم يسمع، إذا نص العلماء فلان لم يسمع من فلان، قد تجد نص هكذا لم يسمع فلان من فلان، وهذا النص قد تفهم أنه لم يلقه أصلا، وقد يفهم أنه لقيه لكن لم يثبت له السماع منه. ففي كلا الحالين ستحكم على الإسناد بأنه منقطع وصورته متصلة وفقا لشرط الجمهور، فمن ثم تقول فيه إنه مرسل خفي. يعني لو قيل لك أنت تقول إسناد منقطع، الانقطاع قد عرفنا من خلال كلام العلماء أنه أقسام أو اصطلاحات، منها المنقطع ومنها المرسل طبعا الجلي، ومنها المدلس، ومنها المعضل، ومنها ماذا بقي؟ المعلق. فخبرني هذه الحالة أي الحالات، ماذا تقول له؟ هي حالة المرسل الخفي. فيتلخص من هذا أن المرسل الخفي يمكن أن تقول له حالتان: أولا أحد واحد راوي عاصر راوي، أو راوي عاصر راويا ولم يلقه، أن يروي راوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه. وفي قولك عاصره ولم يلقه يعني ثبت عندك أنه لم يلقه. إذا لم يثبت ووجد احتمال السماع الأصل على مذهب الجمهور الحمل على الاتصال، على مذهب الجمهور الأصل الحمل على الاتصال. هكذا أن ينص على أنه لم يلقه أو لم يسمع منه على الرغم من المعاصرة. إذا لم ينص وأنت ليس عندك ما يجزم بأنه لم يلقه، كأن يكون عرف أنه لم يرحل أو كذا، فالأصل راوي 25 سنة ممكن يرحل. وفقا لقاعدة الجمهور أنت تقول أنه إمكان هنا في إمكان للقاء وفي معاصرة وإمكان للقاء وهو ليس بمدلس، فالأصل أنه محمول على السمع. فإذا الآن نخلص إلى نتيجة، أو نريد أن نخلص إلى نتيجة، وهي من يفرق لنا بين المرسل الخفي والمرسل الجلي من ناحية، ومن يفرق ما بين المرسل الخفي والمدلس من ناحية أخرى. نعم، أي الناحيتين تريد الكلام عليها ثم تكلم. بين المرسل الخفي والمرسل الجلي، تفضل. لم يعاصره. المرسل الجلي إذن من المتضح أنه لم يعاصره، أو عاصره لكن وعلمنا أنه لم، يعني لا يمكن اللقاء بين، عاصره يعني الفترة إيش نقول، انقطاع، عدم إمكان التحمل. أما المرسل الخفي فعاصره لكن لم يثبت أنه التقى به، أو بالعكس عفوا العبارات خاطئة، ثبت أنه لم يلقه، أو نص بعض أهل العلم على أنه لم يلقه، أو الصورة الأخرى لقيه ولم يثبت له سماع منه. أما المرسل الخفي والمدلس فالفرق بينهما ماذا؟ تدلس الإسناد، تدلس الإسناد الكلام. هذا هو، هذا الفرق بين المرسل الخفي و، يعني هو الفرق الجوهري بين المرسل الخفي والمدلس علما والمدلس علما بأن بعض العلماء كما سبق ذكر المرسل الخفي من صور المدلس. إذن الفرق الجوهري ما هو؟ أنه في المدلس قد ثبت السماع في الجملة، قد ثبت السماع للتلميذ من الشيخ في الجملة، لكن في المرسل الخفي لم يثبت السماع. تدليس خفي؟ لا، هو التدليس أصلا خفي، يعني ما سموه أو أطلقوا عليه تدليس، هو قضية التدليس التسوية، تدليس التسوية، أشد أنواع التدليس تدليس التسوية، ومعروف انتهينا منه اليوم، إسقاط ضعيف بين ثقتين. لكن المرسل الخفي يعني أقل ضررا من التدليس، التدليس الأصل سمع منه فتحمله مباشرة على السماع، لكن هنا لم يسمع منه. وقضية لما تعلم أنه لم يسمع منه إذن عندك انقطاع حتى يثبت خلاف ذلك. بهذا يكون الحافظ رحمه الله قد انتهى من الكلام على جزئية أو فرع من فروع الحديث الضعيف، فإنه قد شرع في بيان الحديث الضعيف بقوله ثم المردود إما لسقط أو طعن، والسقط إما من مبادئ الإسناد إلى آخر ما قال، وهو وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. ثم قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو سوء حفظه إلى آخر ما سيذكر. وقد عرفنا ابتداء أن المردود أو الضعيف لرده أسباب، هذه الأسباب على ما ذكر الحافظ أمران، وكان قد سبق أنها ممكن تجعل ثلاثة، وسبق تخريج كلام الحافظ أو رد كلام الحافظ على هذا التقسيم، يعني لماذا وجعلها اثنين لا ثلاثة؟ فهذه الأسباب للرد ما هي؟ السقط في الإسناد، الطعن في الرواة، والعلل. السقط في الإسناد، الطعن في الرواة، أو علل الحديث، فإن العلة القادحة ترد الحديث. الحافظ لم يجعل العلل قسما منفردا. لماذا فعل ذلك؟ سبق أنه قصد، أو لعله يأتي الآن، أنه يقصد بالطعن ما هو أعم من الطعن بالضعف. فحتى الراوي الثقة إذا ما غفل أو أخطأ، الحافظ يعتبر هذا طعنا ما، لكن طعنا مقيدا، لا يفهم من قوله أنه طعن في الراوي، الراوي ثقة، لكن طعن في الرواية، لا طعن في الراوي. بشكل أدق ممكن يكون طعن في الرواية، أي في روايته هذه. فمن ثم جعل الثلاثة أسباب سببين، والأولى والعلم عند الله أن تجعل ثلاثة، أن تبقى ثلاثة أفضل وأدق وتفصل أكثر عند إذن. الآن قد فرغ من السبب الأول الذي هو السقط في الإسناد، سيفرع في السبب الثاني وهو الطعن في الرواة. فقال ثم الطعن وفصل، فذكر عشرة أسباب، فذكر عشرة أسباب من الأسباب التي يطعن بسببها في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو سوء، أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه الأسباب العشرة. ثم بعد ذلك على طريقته السابقة في الرد أو أسباب السقط، شوف إبراهيم، رجع إلى الأول فبدأ يقول: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وسيستمر إلى أن يفرغ من الكلام على أسباب الطعن، وبعدها سيتكلم على أمور أخرى مما سنعرفها تباعا في المستقبل إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. بعد هذا ينتقل الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله إلى بيان القسم الثاني من أقسام رد الحديث بتفصيلاته. فهو قد صرح ابتداء فقال: ثم المردود إما لسقط أو طعن، ووضح لك تفصيلات السقط. أما وقد انتهى منها، فيسرع في بيان تفصيلات الطعن. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، بين السقط الآن، يسرع في الطعن. وهذا ما يعرف عند علماء البلاغة باللف والنشر المرتب، أن يذكر شيئا مجملا فيأتي بفروع له، ثم يعود على هذه يأتي بها مرتبة، ثم يعود يفصل هذه الفروع على وفق الترتيب الذي قد جاء به ابتداء. فلذلك قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فكم ذكر؟ عشرة أسباب. فذكر عشرة أسباب ثم كر عليها فوضحها، ووضح ألقابها أو أسماءها. فقال: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، وكذا، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه إلى آخره، لأن الفقرة تطول وإن كانت كلها ما زال في تفصيل فروع الفروع العشرة. ثم سوء الحفظ من الأسباب التي ذكرها، وستطول الفقرة قليلا، فنقف إلى هنا لأن الكلام سيأتي عليها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا يقول: ثم الطعن، أي ثم الطعن المتوجه إلى الراوي، أو الذي يطعن الراوي بسببه. ثم الطعن أي الطعن الذي يطعن في الراوي بسببه، إما أن يكون بمعنى أن له أسبابا، وكأنه يقول: اعلم أن للطعن في الراوي أسبابا سأبينها لك بقولي ثم الطعن إلى آخره. كم هذه الأسباب؟ يجيب الحافظ بذكرها على أنها، أو يذكر لنا عشرة. إذن أسباب الطعن في الراوي عشرة، إن تعددت التفصيلات مرجعها إلى العشرة. قد تتعدد الألقاب التي يلقب بها الرواة، ما بين كذاب وأكذب الناس وركن الكذب وإليه المنتهى في الكذب مثلا، ومتهم بالكذب، أو يكذب، أو متروك، أو وضاع، أو سيء الحفظ، أو ضعيف، أو ضعيف جدا، أو منكر الحديث، أو له مناكير، ونحو ذلك. هذه ألفاظ تتعدد متعددة كما تلاحظون، ولما تطالع في كتب الجرح والتعديل أو أصول الجرح والتعديل ستجدها مفصلة أو مذكورة مجموعة. لكن هذه الألفاظ مرجعها إلى أنها طعن في الراوي بسبب من واحد من هذه الأسباب العشرة التي ذكرها الحافظ، فإنها إما أن ترجع إلى الطعن فيه بسبب كذب، أو اتهام بالكذب، أو بسبب الفحش في الغلط ونحو ذلك. ومرجعها هذه العشرة لو أردنا أن نحصرها أكثر من حصرها في عشرة، نقول مرجعها إلى اثنين أو ثلاثة. أما الاثنان فهما الطعن في العدالة، الطعن في العدالة أو القدح في العدالة. الثاني الطعن في العدالة، إذن في الراوي في الضبط، لأن الراوي الذي نقبل منه حديثه من هو؟ العدل الضابط، العدل الضابط، سواء خف ضبطه أو تم ضبطه. فإن تم ضبطه فهو ماذا؟ الصحيح، وإن خف ضبطه فهو الحديث الحسن لذاته كما سبق وبين لنا ذلك الحافظ. لكن الراوي الثقة من هو؟ العدل الضابط، وسبق لنا معرفة العدالة وقد يأتي الآن، وسبق لنا معرفة الضبط. فالآن إذا أردنا أن نطعن على هذا الراوي، ما عندنا إلا هذان السببان أو هذان الأمران، هذا الذي يهمنا من الراوي. أما لو قلت راوي أعور، هذا يهمني في شيء؟ ما يهمني في شيء. أعرج، أعمى، كل هذا لا يهمنا. أبيض، أسود، لا يهم العلماء، وإنما يهمهم جانبان: العدالة والضبط، العدالة والضبط. ثم هناك أسباب تؤدي إلى القدح في العدالة، أو من هذه الأسباب العشر الراجعة إلى العدالة، وهناك منها ما هو راجع إلى الضبط. لو قلنا إنها ثلاثة، فإن عندنا هو راجع إلى الضبط، يعني مجمل العلل، أو قد نفصل أكثر فما نستفيد الآن من الحصر، لأن الضبط أو العلل هو طعن في الضبط، لكن في ضبط الراوي الثقة، أنه أخل بالضبط في هذا الحديث بعينه، فإن شئت اجعله قسما. إذا الطعن في العدالة والطعن في الضبط، وهناك قسم آخر قد لا نستطيع أن نقول إنه من باب الطعن في العدالة. لماذا؟ لأننا جهلنا العدالة، والجهل في العدالة لا نستطيع أن نقول إنه طعن في العدالة. أظن هذا واضح. عندي إنسان لا أعرف هل هو عدل أو ليس بعدل، هل هذا عدم معرفتي بأنه عدل أو ليس بعدل طعن في عدالته؟ هل يمكن أن أقول هذا كمثل إنسان قلنا فيه إنه فاسق؟ الفاسق مطعون في عدالته، جرحناه في العدالة، لكن المجهول، مجهول العدالة أو مجهول الحال، نحن لم نعلم عدالته، وعدم علمنا بالعدالة لا يستلزم العلم بالعدم، وهي قاعدة معروفة أنه عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بالعدم. فعدم علمي بأن هذا الراوي عدل، هذا لا يعني أنني علمت بأنه غير عدل، وبالتالي أمره ما به مسكوت عنه، أو لا نعرف فيه عدالة ولا نعرف فيه طعن، فإذن هو كأنه متوقف فيه، وهو ما أطلق عليه الجهالة. فإذن لو أردنا أن نفصل ونجعل الأسباب ثلاثة، نقول طعن في العدالة، وطعن في الضبط، ورد بسبب الجهالة. ما نستطيع نقول طعن بسبب الجهالة، يعني كلام قد يكون شيئا ما متناقضا. كيف تقول طعن بسبب الجهالة وأنت تجهل عدالته؟ وإن كانت في الجملة يعني ذكرت مع الطعن لأنها تقتضي يعني الجهالة، ذكرت مع الطعن لأنها تقتضي رد رواية هذا الراوي الذي قيل فيه مجهول. وهذا الذي يهم علماء الحديث، هل يقبل روايته أو لا يقبل روايته. أما بحد ذاته هل نطعن فيه؟ لا نطعن فيه، وإنما نقول لا نعرفه بالعدالة، لا نعرفه بعدالة. الأسباب التي تتوجه إلى عدالة الراوي: الكذب والتهمة بذلك والفسق، وأيضا الابتداع، البدعة متوجهة إلى العدالة أصالة، ويتبع ذلك الضبط، لأن الابتداع قد يخل بضبط المبتدع في باب بدعته، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب بيان رواية المبتدع، هل تقبل أو لا تقبل، أو ما العمل فيها. القاعدة المعروفة عند جميع الناس أن من هوي شيئا، كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي لك المساوئة. فالمبتدع جراء بدعته قد يؤدي أو تؤدي بدعته إلى أن يفهم الحديث بشكل معين، فيرويه على هذا النحو الذي يؤيد به بدعته، فهذا يكون خلل في الرواية عندئذ متوجه إلى الضبط. لكنه المبتدع عند نفسه ممكن يكون هو عدل عند نفسه هكذا يرى، والأمر له تفصيلاته من باب معاملة المبتدع، كيف معاملة المبتدع وهل يهجر أو لا يهجر، وما يتعلق بعلم العقيدة والمعتقد. أما المقصود في مصطلح الحديث التعامل مع رواية هذا المبتدع، هل نردها أو نقبلها أو نفصل فيها، فنردها أحيانا ونقبلها أحيانا ونحو ذلك، مما إن شاء الله أيضا سيأتي تفصيله. إذن الطعن في الراوي كم إلى كم سبب يرجع؟ ورده بسبب الجهالة، ولا نقول القدح بسبب الجهالة، إنما يكفينا رده بسبب الجهالة. إذن الآن ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي، أن تقول الطعن لعشر أسباب، ومرجع هذه الأسباب العشرة إلى ثلاثة أمور: الأول القدح في العدالة أو الطعن في العدالة، الثاني الطعن في الضبط، الثالث الرد لسبب الجهالة. نرجع إلى بيان الطعن في العدالة. الطعن في العدالة يقتضي منا أن نعرف ما هي العدالة ونعرف من هو العدل، ما هي العدالة ومن هو العدل. وقد سبق وعرفنا العدالة، وعرفنا أيضا عرفنا وعرفنا العدل عند قول المصنف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل من بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلن وشاذ هو الصحيح لذاته. عند قوله بنقل عدل عرفنا العدالة وعرفنا العدل، فمن يذكرنا بتعريف العدالة؟ من يذكرنا بتعريف العدالة؟ عندنا شيئان: العدالة والمروءة، والمروءة تختلف عن العدالة، وعندنا العدل. أنت ما كنت معنا حتى تذكرنا. هذا العدل، أنا أريد العدالة. إيه؟ هذه المروءة، سامحك الله، هو انتقد عليك هنا، هذه هي المروءة. أما العدالة، هذا العدل، أنت تتكلم عن العدل، نريد صفة العدالة. العدالة صفة راسخة في النفس، من يكمل؟ تحمل صاحبها أو تجعل صاحبها. هات إذن صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية، ولما ملازمة المروءات أو المروءة هي ملكة تحمل صاحبها على أي شيء. هات عندك، عرف لنا الآن المروءة. ملكة تحمل صاحبها على مراعاة الأخلاق وكريم الصفات، أو ما سبق أذكر أني قلت هي شيء مما نطلق عليه في عصرنا الحاضر ب ماذا نطلق عليه أو نسميه؟ الآداب، الآداب العامة، الآداب العامة، أن لا تخل بالآداب العامة، ولكل عصر اصطلاحاته. هذه هي المروءة. أما العدالة فهي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على التقوى، أو على التقوى ما هي؟ نفصل فنقول: على فعل المأمور وترك المحظور. والناس في العدالة على درجات، فالمقصود في العدل أن يكون خاليا عن أسباب الفسق، وكما سبق ليس شرطا في العدل أن يجتنب كل معصية بعينها، أو بمعنى أدق كل صغيرة. قد يواقع العدل الصغائر، لكنه سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر. فالعدل من هو؟ الآن يأتي كلامك. أنت تقول ثلاث أمور، هات. طيب، إذن هو المسلم وخارم المروءة، المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أو السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المسلم يخرج الكافر فأن له العدالة، الكافر أن له العدالة، وليس المسلم فحسب، مسلم بالغ وعاقل، لأن غير البالغ والعاقل لا يتوجه له القدح. لو فعل شيئا المجنون، مجنون ارتكب بعض المعاصي، فالله تبارك وتعالى قد رفع عنه القلم لجنونه، كما في الحديث ماذا؟ رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. فالله تبارك وتعالى قد رفع عنه التكليف، فهو غير مكلف حتى نتوجه إليه بالقدح. ثم الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، الخالي من أسباب الفسق. أسباب الفسق ما هي؟ مواقعة الكبيرة، مواقعة الكبيرة. عند أهل السنة والجماعة أن من واقع كبيرة فهو فاسق، ليس بكافر وليس بمؤمن تام الإيمان، ولا يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، وليس هذا موضوع تفصيل الكلام في الفاسق أو مرتكب الكبيرة أو الفاسق الملي. إذن هو مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة، مصر على الصغيرة، يعلم أنها معصية ومع ذلك يصر عليها، هذا هو الفاسق. فإذا خلى من هذين الأمرين، لم يواقع كبيرة ابتداء، لم يواقع كبيرة ابتداء، أو واقعها وتاب منها، يعني عرفنا وتحققنا أنه تاب منها، عندئذ يكون عدلا، بمعنى أنه قد يكون عدلا فيقع في الكبيرة فنحرمه هذه الصفة ونطعن فيه فنقول إنه فاسق، إلى أن يتوب وتحسن توبته. فإذا حسنت أو حسنت توبته أعدنا إليه صفة العدالة. الخالي من الإصرار على الصغيرة، هذا يعني أن من واقع صغيرة ولم يصر، وإنما كل ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وخير الخطائين التوابون، فالإنسان المعصوم من له العصمة سوى الله تبارك وتعالى والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيما عصموا منه أو من مواقعته صلوات الله وسلامه عليهم. أما بعد الأنبياء ما ثمة معصوم، الكل قد يقع في المعاصي، فبالتالي لو أردنا من العدل أن لا يقع في معصية مطلقا لما تحقق لنا هذا. فإذا هذا هو العدل. ثم الخالي من خوارم المروءة، الخالي من خوارم المروءة يعني أنه لم يخل بالأداب العامة التي هي ملازمة الأخلاق وجميل أو كريم الصفات، وهذه قد تختلف من زمان إلى زمان، يعني هنا قد يكون ثوابت وهناك أشياء قد تختلف، فيكون بسببها يخرم في المروءة وفي زمن ولا يخرم بزمن، أو يخرم في مكان ولا يخرم في مكان، كما ذكروا مثلا مثل كشف الرأس أن يمشي الإنسان حاسرا، أو الأكل في الطريق ونحو ذلك. فإذا كان أو توافرت هذه الشروط في الشخص كان عدلا، ونحتاج حتى نقبل حديثه أن يكون ضابطا، لكن نحن الآن لا نتكلم في الضبط. فإذا أردنا أن نقدح في إنسان أو يقدح في عدلته، فبأي شيء تقدح؟ بواحد من هذه الخوارم، أو بواحد بالخرام قيد من هذه القيود. إذا كان كافرا فهل هو عدل؟ ليس بعدل، فلا يقبل حديثه ولا كرامة. إذا كان مجنونا كذلك الأمر، مجنون ماذا نريد؟ نريد الضبط والتحري. المجنون ما يعقل، ما يعرف ماذا يقول، ما يعرف ماذا يفعل، فكيف نقبل منه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصبي في حال الأداء ليس في حال التحمل، وإنما في حال الأداء حتى نخاطبه بالعدالة أو عدم العدالة، أو حتى نتوجه إليه بالطعن أو عدم الطعن. فإذا انخرم لم يكن عدلا. ثم إذا وقع مفسقا، إذا وقع مفسقا أو بدعة، والبدعة عند أهل السنة أشد من الفسق بالمعاصي، ثم هذا الفسق الذي قد يواقعه يرجع إلى أمور، منها قسم يهمنا أن نفرد له الكلام، وسائر الأشياء لا يهمنا أن نفرد له الكلام وإنما نتكلم عليها جملة. الذي نفرد له الكلام ما هو؟ الكذب خاصة. والذي لا يهمنا إفراد الكلام له سائر المعاصي، سائر المعاصي، كأن يكون مرابيا أو سارقا أو زانيا. أما الكذب فنفرد له كلاما خاصا، وهو ما قاله الحافظ رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. ثم عدد: أو فحش غلطه أو غفلته. ثم قال: أو فسقه. الفسق والكذب والتهمة بذلك أي بالكذب راجع إلى الطعن في العدالة، فحش الغلط راجع إلى الضبط، الغفلة راجع إلى الضبط. إنسان مغفل، والمغفل يمكن أن يكون عدل ليس مواقعا لأسباب الفسق، ولكنه مغفل يعني ما يضبط. كلكم تعرفون المغفل. البدعة كذلك الأمر ترجع إلى العدالة، أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته. فمن هذه الأسباب العشرة نعيد أربعة إلى الطعن في العدالة. ما هي؟ البدعة والكذب والتهمة بالكذب والفسق. فإذا نستطيع أن نعود فنقول إن الطعن في الراوي بسبب الطعن في عدالته يكون لواحد من أربع قضايا أو من ثلاثة، ونفصلها إلى أربعة. أول شيء الفسق بشكل عام الذي هو ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. قسم ثاني نوع خاص من المعصية وهو الكذب، الكذب بالذات. القسم الثالث الطعن بسبب العدالة، عفوا بسبب البدعة. الحافظ يقول: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، إلى أن قال أو بدعته. فنرجع لنقول: ما الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ يعني لماذا فرق بينهما، علما بأنهما دائران على الكذب؟ بمعنى آخر، ما الفرق بين أن يقول علماء الجرح والتعديل كذاب، أو يقولوا متهم، أو يقولون متهم بالكذب؟ كذاب أو متهم بالكذب، إما أن يكون لكذب الراوي يعني ثبوت كذبه، ويقال فيه في ميزان أهل الجرح والتعديل يمكن أن تكتب أو تفصل لكذب الراوي أي ثبوت الكذب عليه، ويقال فيه عند علماء الجرح والتعديل كذاب أو وضاع أو أكذب الناس ونحو ذلك، أو تهمته بذلك يقال فيه متهم بالكذب، متهم بالكذب. وماذا يعنون بثبوت الكذب وماذا يعنون بالمتهم بالكذب؟ أما السبب الأول وهو كذب الراوي فهو أو الراوي الكذاب الذي ثبت عليه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثبت عليه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا هو الكذاب. وأما المتهم بالكذب فهو من عرف أنه يتعامل بالكذب، يعني يكذب، لكن لم يعرف أنه كذب في الحديث خاصة، لم يعرف أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعامل في الكذب بينه وبين الناس، أين فلان ليس موجودا ونحو ذلك، هل فعلت كذا لم أفعل وقد فعل. أما لم يعرف عنه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول حدثنا فلان ولم يحدث، أو يأتي بإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ونحو ذلك، هذا نقول فيه متهم بالكذب. والأول الذي ثبت عنه أنه حدث بحديث كذب أو أسند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، أو وضع حديثا اختلق حديثا فوضعه وألصقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول فيه أنه كذاب. نعم، ولو حديث واحد، ولو حديث واحد، لأنه يعني عندئذ ما الذي الكل وضع، الكل وضع الذي ثبت أنه كذب في حديث واحد، ما الذي يدرك أنه في سائر الحديث لم يكذب؟ لذلك القاعدة أنه قد يصدق الكذوب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الشيطان؟ صدقك وهو كذوب، الكذوب قد يصدق، وبالتالي الراوي الكذاب قد يحدث بحديث فيكون الحديث ثابت، عفوا ما أقول ثابت، قد يكون الحديث فعلا حديث وليس من اختلاقه أو من كذبه، وقد يكون سمع الشيخ الفلاني يحدث بهذا الحديث لكن لا نأمن هذا، لا نأمن جانبه لأنه كذاب. والأصل في القاعدة ماذا قلنا، قاعدة الأحاديث أو قاعدة علماء الجرح وعلماء الحديث، الأصل التهمة حتى يثبت خلاف ذلك، الأصل الرد حتى يثبت خلاف ذلك. فما دام أنه كذب ما الذي يؤمننا أنه لم يكذب في هذا الحديث الذي نقول لربما لم يكذب فيه؟ وبالتالي الحكم على الراوي بالكذب ولو في حديث واحد يقتضي برد سائر حديثه، لأننا لا نعلم. وسأتي أو ممكن يأتي إن شاء الله الكلام على توبته من الكذب، على توبته من الكذب بعد التوبة، هل نقبل منه أو لا نقبل، وهل تقبل توبته أو لا تقبل. وكذلك الأمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه، هذه مسألة قد وصلنا إليها فنتكلم. اختلف العلماء في حكمه على قولين، القول الأول أنه ما زال ضمن دائرة الإسلام، لكن القول الآخر أنه كفر بكذبه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو قول أبي محمد الجويني رحمه الله والد أبي المعاني رحمه الله وغفر له. بالكذب يكون كافر، لماذا؟ من تعليلات ذلك أنك تكذب على من؟ على خير البشر أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، والكذب هذا الذي تكذبه سيؤخذ أو سيجعل ماذا؟ سيجعل دين وشرع، وبالتالي وكأن الكاذب يشرع ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاءت خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الآخر من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على خلاف الرواية. الحديث كل هذه الأحاديث صحيحة. والحديث الثاني منها متواتر: من كذب علي فليتبوأ، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب، حديث هو يعلم أنه هو ليس هو الذي كذبه لكن هو يعلم أنه كذب، وحدث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء كلام العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، العلماء السابقين وعلماء الحديث السابقون منهم والمعاصرون، في تحقق أو التحقق من رواية الأحاديث. كثير من الناس أو بعض الجماعات يقول لك الحديث يعني أشغلتمونا، حديث صحيح حديث ضعيف، حديث صحيح حديث ضعيف. لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. فأنت إذا لم تتثبت من صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقف وتقول قال رسول الله؟ فليس لك أن تقف وتقول قال رسول الله إلا وأنت تعلم أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن الخطورة ليس فقط في مجرد الكذب على النبي، ولا شك أنها من الخطورة بمكان، الخطورة في من سيحمل عنك هذا الحديث ويأخذ هذه الأمور على أنها من شرع الله تبارك وتعالى، وهي لا تمت إلى الشرع بصلة، خاصة فيما يتعلق بالأحاديث الموضوعة. ومن ثم جاءت عناية العلماء رحمهم الله. لم يفرغ سلفنا الأوائل مجهوداتهم وسنوات من عمرهم طويلة في البحث والتنقير والتنقيب عن الرواة وعن الأحاديث، حتى نأتي نحن ونضرب بكل هذا التعب والجهد عرض الحائط. وإلا يعني لو ظهر الآن الإمام البخاري رحمه الله أو مسلم أو غيرهما من أئمة السلف أئمة المحدثين، لقالوا ضاعت مجهوداتنا هباء، ضاعت مجهوداتنا هباء إذا جئنا ونحن لا نعبأ هل رويت الحديث من صحيح البخاري أو من كتاب الحكيم الترمذي، ليس الإمام الترمذي، رجل آخر، أو من كتب أخرى مليئة بالأحاديث الموضوعة أو الحديث الواهية والضعيفة. نكون قد نسفنا مجهود هؤلاء الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. فلا بد لنا إذن أن نعتني بهذا الأمر ويكون أو نوليه عناية خاصة، وخاصة جدا، أن نعرف لا نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إلا ونحن نعرف مدى ثبوته. فإذا كان ثابتا رويناه، وإذا كان غير ثابت فإن كان موضوعا اجتنبناه وبينا وضعه. وإذا اضطررت لرواية حديث ضعيف رويته مع بيان ضعفه، مع بيان ضعفه، لأن العلماء السابقين رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا إذا رووا حديث ذكروا ماذا؟ إسناده. ومن أسند لك قاعدتهم من أسند لك فقد أحالك. يعني لما يكون قد يقول قائل، أنت تقول العلماء السابقون لهم مجهود ونحو ذلك، طيب ما بالهم أو ما بالنا نجد في بعض الكتب أحاديث ضعيفة في سنن الإمام الترمذي مثلا أو أبي داود أو مسند أحمد أو مستدرك الحاكم، نجد أحاديث ضعيفة. نقول الأمر أولا لا غضاوة عليهم في ذلك. لماذا؟ لأن قاعدة السابقين أن من أسند لك فقد أحالك، وكأنه يقول أنا ذكرت لك إسنادي لهذا الحديث.